اللهم فقهنا في أمور دين ودنيانا. فهنا العلم والمعرفة بالأشياء التي نتعامل معها هي الدنيا والدين. في حياتنا وفي مماتنا الحاجات اللي بنعملها النهاردة واللي بنستفيد منها حاليا واللي بنستفيد منها بعد كده في الآخرة. وطبعا كما ذكرت هناك أمور الواحد لا يراها ولكنها موجودة، وإنما الإنسان بيتواصل مع بعضه مع الآخرين عبر الزمان والمكان، أو زي ما احنا دلوقتي عايشين وبنجد والله مثلا نقول لك في حاجة ظهرت في اليابان، جهاز جديد سامسونج ولا سوني ولا تلفزيون او موبايل او اجهزه الكترونيه ايا كانت او اجهزه منزليه، وبتوصلنا. اذا ما وصلتناش هل هنصدقها برضك ولا مش هنصدقها؟ هنصدق طبعا. اذا في اشياء مش لازم انها توصلنا عشان نصدق بيها. نفس الشيء بالنسبة لكثير من تلك الأشياء المادية والمعنوية في حياتنا، ولكن الإنسان دائما عنده نوع من أنواع النسيان والتكذيب والغفلة، وربنا نجينا منها كلها. ولا نركن للإهمال والكسل و الاعتماد على الآخرين طول حياتنا، وإنما نعتمد على أنفسنا ونحاول إن إحنا والله ندرك إن إحنا عايشين في وقت قد يتغير فيه الكثير من تلك الأمور اللي إحنا كنا معتادين عليها في حياتنا من راحة ومن دعم ومن صحة ومن نشاط ومن همة ومن علاقات ومن تواصل ومن أشياء كثيرة جدا سوف تبدأ تختفي سواء بسرعة أو ببطء، ببطء سريع أو ببطء بطيء، بشكل سريع أو بشكل بطيء. وهذا اللي بنجده لما نيجي كده ننظر لحياتنا ولم الشمس والأشياء اللي كنا بنجد أنفسنا فيها ومن كافة تلك الجوانب التي كنا نتأثر بها، ولم يكن هناك من تلك السلبيات أو المساوئ التي تواجدت ومن الأعباء التي تراكمت ومن المتغيرات والصعوبات والتعقيدات التي ظهرت، وسوف تستمر هكذا الحياة. ولكن الإنسان الواعي الفاهم المدرك يعي يحتاط، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا،